وعلينا وعلى منك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: كتاب الفرائض الأنقال. كتاب الفرائض يعني ما هذا؟ كتاب المواريث. كتاب المواريث، نعم، الفرائض التي تذكر في المواريث، نعم. وجملة الورثة 17، 10 من الرجال و7 من النساء، فمن الرجال الابن وابن الابن وإن سفان، والأب والجد أبو الأب وإن على، والأخ سواء كان لأب وأم أو لأب أو لأم، وابن الأخ للأبي وابن الأخ للأبي وأم أو لأب وإن سفر، والعم للأب والأم أو للأبي وابناهما وإن سفروا، والزوج والمعتق. ومن النساء، هذه 10 من الرجال، والوارثون من الرجال 10 أسماء معروفة مشتهرة، نظمها صاحب الرحبية يقول رحمه الله: والوارثون من الرجال 10 أسماء معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، نعم. طيب، ومن النساء البنت وبنت الابن وإن سفلت، والأم والجدة أم الأم أو أم الأبي، والأخت سواء كانت لأب وأم أو لأب أو لأم. و7 من النساء، و7 وارثات من الإيه؟ من النساء. والزوجة والمعتقة. وستة من هؤلاء لا يلحقهم حد الحرمان بالغير: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة. أصول إيش يقول؟ وستة من هؤلاء لا يلحقهم حد الحرمان بالغير. بالغير وهم ستة: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة. يعني هؤلاء يرثون، لا يحجبون، مهما كان لا يحجبون، والوالدان والولدان وأحد الزوجين وأحد الزوجين، نعم. فهؤلاء لا يدخل الزوج أو الزوجة، صاروا ستة، الزوج والزوجة لا يحجبهم أحد، لا يحجبهم حجب حرمان، أما حجب نقصان ما عليه، يدخل عليهم حجب النقصان، وأما حجب الحرمان لا يدخل عليهم، على الزوج والزوجة. والأب كذلك يدخل عليه زوج حجب النقصان، ينقص من أخذ المال كله إلى السدس مع الابن. لو مات إنسان وترك ابنا وترك أبا، فالأب هنا ينتقل من أخذ المال كله إلى كونه يأخذ سدسا، والباقي يأخذه الابن، والباقي يأخذه ذلك الابن، وكذلك الجد، نعم. فهؤلاء الستة لا يدخل عليهم حجب الحرمان، نعم. طيب، وهؤلاء الورثة ينقسمون إلى أصحاب فرائض وأصبات، إلى أصحاب فرائض، من الصرف أصحاب فرائض، نعم. فأصحاب الفرائض من لهم فروض مقدرة. قد قلنا بالأمس أن أصحاب الفروض هو الذي الله سبحانه وتعالى، الوارث الذي جعل الله له شيئا مقدرا يأخذه بشروطه، والذي لا يأخذ شيئا مقدرا بشروطه، نعم، هذا يسمى يأخذ الإرث بالتعصيب، فهذا ليس له شيء مقدر، يأخذ ما يحصل له، مرة يحصل له المال كله، كان مات إنسان عن ابنه ما مع أحد، من يأخذ المال؟ كل الابن، كذلك الأب، كذلك الجد، كذلك الأخ الشقيق. لكن لو جاء معه غيره وارث، كان مات عن ابن وزوجته، فالزوجة هنا تأخذ الثمن، فنقص من كل المال إلى إيه؟ إلى الأقل وهو السبع الأثمان، كذلك ينقص من السبع الأثمان، كأن مات عن إيه؟ كأن مات عن بنت عن أم وبنت وابن، فهنا البنت مع الابن تأخذ الباقي، فنقص الابن حقه. فنعطي الزوجة الثمن باقي السبع الأثمان نقسمها ثلاثا بين البنت والابن. طيب والعصبة من يجوز جميع الطريقة إذا انفرد، إذا انفرد العاصب الذي يأخذ جميع المال إذا انفرد، إذا لم يكن معه وارث، وإذا كان معه وارث يأخذ ما أبقته الفروض، وقد يخرج بلا شيء، وقد يخرج بلا شيء، مثل ما قلنا لكم البارح، ماتت امرأة عن زوجها وعن أختها الشقيقة وعن عمها، فالزوج يأخذ النصف، والأخت الشقيقة تأخذ النصف، أو لأب تأخذ النصف، والعم لم يبقى له شيء وهو عاصب، لم يبقى له شيء فخرج، لأن النصف أخذه الزوج، والنصف الثاني أخذته الأخت الشقيقة والأخت لأب، فلم يبقى شيء، فالعاصب هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال، أو أن الفروض كلها استغرت التركة فلا يأخذ شيئا، أو يأخذ ما فضل من بعد أهل الفروض. نعم. والعصبة من يجوز جميع التركة إذا انفرد، من يحوز يجوز. عندك يجوز، من يحوز، يحوز يعني يأخذ يجمع، من يحوز، من يحوز جميع التركة إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرد أخذ ما فضل عن صاحب الفرد، وتوريث الولاء توريث التعصيب، وتوريث الزوجية وتوريث فرد، يعني أن الزوج والزوجة يأخذون بالفرد، يأخذون الإرث بالفرد، وأما صاحب الولاء، صاحب الولاء وهو أن يشتري الإنسان عبدا ثم يعتقه، ثم هذا العبد يصبح صاحب مال ولم يكن عنده من أقاربه شيء، لا عنده ابن ولا أخ ولا كذا ولا كذا، يموت، فيكون إرثه لمن أعتقه، الولاء لمن أعتق، الولاء كما أنه السيد من على هذا المملوك بعتق رقبته وجعله حرا، فالشارع الحكيم كافأه بأن جعل له إذا لم يكن هناك عنده أحد من الورثة عند المملوك المعتوق، إذا أعتق يكون ماله لمن أعتقه. نعم. طيب. أما أهل النسب فمنهم من يرث بالفرضية، فهم الأم والجدة وأولاد الأم، ومنهم من يرث بالتعصيب، وهم الابن وابن الابن والاخ وابن الاخ والعم وابن العم، ومنهم من يرث تارة بالفرضية وتارة بالتعصيب. جميع الورثة الذكور يرثون بالتعصيب، ما عدا الزوج والاخ من الام، فانهما يرثان بالفرضية، وجميع الاناث يرثون بالفردي. هناك الذكور، جميع الذكور يرثون بالتعصيب، ما عدا الزوج والأخ من الأم فإنهم يرثان بالفردي، وجميع النساء يرثن بالفردي ما عدا المعتقة، وليس في النساء طبرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، النساء كلهم يرثن بالفرد، الزوجة لها فرد إما الربع أو الثمن، الجدة لها السدس، الأم لها إما الثلث أو السدس، تأخذ الثلث إذا لم يكن لولدها الميت ذرية، ولم يكن له كذلك عدد من الإخوة. نعم. إلى آخره. فالنساء يرثن بالفرد، وجميع الذكور يرثن بالتعصيب ما عدا الزوج والأخ من الأم. نعم. طيب. ومنهم من يرث تارة بالفرضية وتارة بالتعصيب، وهم الأب يرث بالتعصيب. عندنا الأب والجد يرثان مرة بالفرض، ويرثان مرة بالتعصيب، ويرثان مرة بأن يجمع بين الفرض والتعصيب، الأب والجد يرثان بالتعصيب. مثال ذلك: مات ابن عن أبيه، ما تزوج، مات ابن عن أبيه وأصبح ذا مال، الابن مات عن أبيه، ما عنده أحد غير أبيه، من يأخذ المال؟ الأب. طيب مات فهنا أخذ بالتعصيب، أخذ المال كله، لأنه انفرد بالإيه؟ انفرد، لم يكن معه أحد، أو يأخذ بالإيه؟ بالفرد. فأم مات ابن عن ابنه وأبيه، زيد مات وعنده ابن وعنده أب، فأبو زيد يأخذ من زيد، من تلك زيد السدس لوجود الابن، لوجود الابن. فالمثل نجعلها من ستة، نعطي الأب أب زيد المتوفي، نعطيه السدس واحد، يبقى خمسة أسداس نعطيها للابن. فهنا الأب أخذ بالفرض، وفي الأول أخذ بالإيه؟ بالتعصيب، ليس معه أحد. فقد يجمع بين الفرض والتعصيب، فأن مات زيد عن بنت وعن أب، فالبنت تأخذ النصف والأب يأخذ السدس وما بقي، يأخذ السدس وما إيه؟ وما بقي. المسألة من ستة، نعطي البنت نصف الستة ثلاثة، ونعطي الأب السدس فردا، يبقى معنا كم؟ واحد وثلاثة، كم صاروا؟ أربعة. الباقي اثنين، أين نضعها؟ نردها على الأب، نردها على من؟ على الأب. فيكون الأب ورث بالفرد والتعصيب، لأنه هو أولى رجل ذكر. طيب، فإن كان للميت ولد يرث الأب بالفرضية السدس، وكذلك البنت ترث بالفرضية، فإن كان معها ابن أصبا فكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك الأخت للأب والأم أو للأب. والحمد لله يعني الله قد وفقنا وجعلنا كتاب في الفرائض السهل، صغير الحيم لكنه كبير النفع بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب اسمه سؤال وجواب في علم المواريث، سؤال وجواب في علم الايه؟ في علم المواريث. كم حالة لبنت الميت؟ كم حالة لبنت ابن الميت؟ كم حالة للزوج؟ كم حالة للزوجة؟ هذه الأسئلة، والجواب كل سؤال وخلفه جوابه. بنت الميت كم حالة لها إذا مات الميت وترك بنتا؟ كم حالة لها؟ الجواب ثلاث حالات: إما أن تأخذ النصف إذا كانت واحدة وليس معها بنت أخرى وليس معها ابن، فتأخذ الإيه؟ تأخذ النصف. إذا جاءت معها بنت ثانية تنتقل من النصف إلى الثلثين، هذه الحالة الثانية. إذا جاء معها ابن للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، وهكذا، وهذا كتاب موجود. نعم. وكذلك الأخت للأب والأم أو للأب ترث بالفرضية، وإن كان معها. اسم الكتاب سؤال وجواب في علم المواريث. نعم. وإن كان معها أخ أصبها وكان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت للأب والأم أو للأب تصير عصبة أيضا مع البنت، فلها الباقي بعد فرض البنت. فتصير عصبة مع بنت عصبة مرتين، عصبة مع كل أخت للميت شقيقة أو لأب تجتمع مع بنت الميت أو مع بناته تكون عصبة، تأخذ الباقي. مثال ذلك: مات زيد عن بنته وعن أخته الشقيقة، فنعطي بنته النصف فردا، ونعطي النصف الباقي لأخته الشقيقة تعصيبا. ما في الشقيقة تقوم بدلها الأخت من الإيه؟ من الأب. وأما الأخت من الأم فليس لها إلا الفرض، إن كانت واحدة لها السدس، وإن زالت عن واحدة فهم شركاء في الإيه؟ في الثلث، لهم الثلث بينهما. نعم او اكثر من ذلك. نعم. والقروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث. كم الفروض؟ هناك في سؤال وجواب الكتاب اللي قلنا لكم عنه، كم الفروض المذكورة في كتاب الله؟ الجواب ستة. الجواب كم؟ ستة. النصف والربع والثمن ثلاثة، والثلثان والثلث والثلث، صاروا كم؟ ستة. ستة. هذه الستة. لو قال إنسان هناك في سابع، ما هو السابع؟ وهو ثلث الباقي. نقول هذا ثلث الباقي ثبت بإجماع الصحابة، وهو يرجع إلى الستة، يرجع إلى الإيه ستة، لأنه إما أن يكون نصف، إما أن يكون سدسا، أو يكون إيه، أو يكون إيه يا شيخ، قرأنا ونسينا. إما أن يكون سدسا، وإما أن يكون ربعا. مثاله في السدس، مثاله في الإيه في السدس. نعم. مات إنسان عن إيه، عن زوج، ماتت امرأة عن زوجها وعن أمها وأبيها، ماتت امرأة عن زوجها وأمها وأبيها، فزوجها هنا يأخذ النصف، الباقي بعد النصف كم؟ نجعل مثلا من ستة، نعطي الزوج ستة، الباقي معنا كم؟ ثلاثة. نجعل واحد من الثلاثة الباقية للأم واثنين للأب، فإذا نسبنا الواحد إلى الستة التي هي أصل المسألة، ماذا يكون؟ سدسا. يكون كم؟ يكون سدسا. إذن ثلث الباقي رجع إلى كونه سدسا. وفي مثال يكون ربعا، ماذا رجل عن زوجته وأمه وأبيه، عن زوجته وأمه وأبيه، فنعطي الزوجة الربع. ثم الباقي ثلاثة. الباقي ثلاثة، نعطي الأم واحد من الثلاثة الباقي. إذن الواحد من الثلاثة الباقي هذا الذي هو ثلث الباقي، إذا نسبناه إلى الأربعة يكون ربعا، يكون ربعا. فثلث الباقي يرجع إلى الفرائض الستة، ما يخرج عنها، ما يخرج عنها. وإنما هذا كان إجماع من الإيه، من الصحابة في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، لأن الزوجة لو أعطيناها الثلث كاملا لفضلت على الأب. والأب يقول، الله سبحانه وتعالى قال في الولد: إذا مات الولد وترك أبا وأما فلأبويه لكل فلأمه الإيه الثلث، ولأبيه الثلث. مات عن أم وأبي، مات زيد عن أمه وأبيه، ماذا نعطي أمه هنا؟ نعطيها الثلث، لأن ليس عنده ذرية وليس عنده إخوة، فيأخذ الثلث. وباقي اثنين من يأخذها؟ الأب. فإذن الله سبحانه وتعالى وأورثه أبواه فلأمه الثلث. الله حكم إذا ورث الابن الأبوان، الأب والأم، فتكون الأم لها الثلث، والثلثان لمن؟ للأب. فكيف إذا جاء مع الزوج أو مع الزوج يختلف؟ لذلك الصحابة رجعوا وحكموا في مسجد الغراوين بأن لا ثلث الباقي للأم، ثلث الباقي في المسألة الأولى واحد من ستة، وفي المسألة الثانية واحد من أربعة، فإذن الثلث الباقي رجع إلى الإيه؟ رجع إلى الفروض الستة، ما خرج عنها. نسأل الله التوفيق. نعم. والنصف فرض ثلاثة، فرض الزوج عند عدم الولد. فليه؟ والنصف فرض ثلاثة. إيش فرض ثلاثة؟ إيش الكلام ده؟ والنصف فرض ثلاثة. هذا الكلام. فالنصف فرض ثلاثة. فرض ثلاثة أشخاص من الوردة. النصف فرض ثلاثة أو ثلاثة من الوردة. نعم. فرد الزوج عند عدم الولد لقوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الله سبحانه وتعالى ذكر النصف في هذه المواضع في هذه الآية، ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم زوجاتكم إذا لم يكن لهن ولد، فيأخذ الزوج النصف. إذا ما مثال ذلك مات الزوجة عن زوجها وأبيها، كم نعطي الزوج؟ ننظر من هم الورثة، زوج وأب في ذرية ما في، في عدد من الإخوة ما في، إذا تأخذ الثلث، إذا تأخذ الإيه الثلث، نعم ثلث التركة، والأب يأخذ الإيه يأخذ الباقي، نعم من هي دي الأم، نعم. وفرض البنت الواحدة للصلب أو قلنا النصف فرض الزوج، ماذا امراض عن زوجها وعن أبيها، فالزوج يأخذ النصف والباقي النصف الثاني يأخذه الإيه الأب، نعم. وفرض البنت الواحدة للصلب أو للابن إذا لم يكن ولد الصلب إذا لم يوجد ولد الصلب. أما إذا وجد ولد الصلب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. البنت إذا كانت واحدة تأخذ النصف، إذا زالت عن واحدة ولم يكن معهم ابن فتأخذان الثلثين، فإن جاء الابن معهما فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه طيب لقوله عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت البنت واحدة فلها الإيه فلها النصف، نعم. وفرض الأخت الواحدة للأب والأم أو للأب إذا لم يكن ولد للأب وأم لقوله سبحانه وتعالى وكذلك النصف فرض الأخت الشقيقة وفرض الأخت من الأب وفرض الأخت من الإيه من الأب، فالنصف فرض ثالث. فرض الزوج إذا لم يكن معه للزوجة ذرية، وفرض البنت إذا لم يكن بنت ثانية ولا ابن، فإن كانت واحدة ولا النصف، ولكم نصف من أزواجكم إذا لم يكن معهن منهن ولد، نعم. الثالث فرض من؟ فرض الأخت الشقيقة إذا لم يكن مع أخت ثانية ولم يكن مع أخ، ما في الأخت الشقيقة، فذلك فرض من؟ فرض الأخت من الأبي. طيب الشيخ هنا يقول فالنصف فرض إيه؟ فرض ثلاثة، لكن صاحب الرحبية يقول النصف كم؟ والنصف فرض أربعة من النسب. الرحبية يقول كم؟ فرض أربعة من النسب. وكيف الشيخ هنا يقول ثلاثة؟ هياقرا يقول الشيخ فرض ثلاثة، نعم. فالنصف فرض ثلاثة، فرض الزوج عند عدم الولد بقوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وفرض البنت الواحدة للصلب أو للابن إذا لم يكن ولد الصلب لقوله عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف. كذلك بنت الابن، مات إنسان، مات زيد عن بنت ابنه الذي مات في حياته، مات زيد عن بنت ابنه الذي مات في حياته، هذه بنت الابن تنزل منزلة البنت إذا لم تكن البنت موجودة، إذا لم تكن البنت موجودة فنعطيها النصف، فنعطيها مات زيد عن ابنة بنته ابنه الذي مات في حياته وعن عمه عم زيد، فنعطي بنت ابنه النصف ونعطي عمه النصف الباقي تعصيبا، فبنت الابن هنا أخذ النصف لأن نزلناها منزلة الإيه منزلة البنت منزلة الإيه البنت، نعم. طيب وفرض الأخت الواحدة للأب والأم أو للأب الشيخ صاحب الرحبية فصل وهنا الشيخ ما فسر جمع فقال على أن النسو فرض ثلاثة: فرض البنت بنت الميت، وفرض الزوج إذا لم تكن الزوجة عندها ذرية، وفرض الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب جمعها. هناك صاحب الرحبية فسر الرابع الأخت الشقيقة، الثالث الأخت الشقيقة، الرابع الأخت من الأبي، الأخت من الإيه؟ من الأبي. والنسو فرض أربعة، نعم النسو فرض أربعة، نعم. طيب، والربع فرض الزوج إذا كان الميتة ولد، إذا كان الميت ولد، نعم. الربع فرض من؟ فرض الزوج إذا كان للميتة ولد. ماتت امرأة عن زوجها وعن ابنها، فالزوج هنا لأجل وجود الولد يأخذ ايه؟ يأخذ الربع، والثلاثة الأربعة يأخذها الابن. طيب، كذلك مع البنت. وفرض الزوجة إذا لم يكن للميت ولد، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. كذلك الربع يكون فرض الزوجة أو الزوجات أو الزوجتين إذا لم يكن للزوج الميت ولد، فتأخذ الزوجة الربع أو الزوجتين الربع أو الثلاثة أو الأربع الزوجات الربع، يشتركن فيه، نعم. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ولهن يعني الزوجات الربع من تركتكم أيها الأزواج إن لم يكن لكم ولد، فتأخذ الزوجة زوجة واحدة تأخذ الربع كله، اثنين اشتركنا في الربع، ثلاثة اشتركنا في الربع، أربعة اشتركنا في الايه؟ في الربع، نعم. والثمن فرض الزوجة إذا كان للميت ولد، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إيش معنى ولد؟ الولد يشمل الذكر والأنثى، الولد يعني المولود، إذا كان عنده مولود سواء كان المولود ذكر أو كان أنثى، وإذا أردنا أن نفصل نقول ابن وابنة أو ابن وبنت، نعم. والزوجتان والثلاث والأربع يشتركنا في الروح والثمن، نعم. ولذلك يقول صاحب الرحبية رحمهم الله جميعا ومشايخنا ومسلمين أجمعين: والثمن للزوجة أو الزوجات، والثمن للزوجة إذا كان الميت عنده زوجة واحدة، الربع لها، اثنين الربع لهم، ثلاثة الربع لهم، أربعة الربع لهم، يشتركن فيه. والثمن للزوجة أو الزوجات مع البنين أو مع البنات، مع وجود الابن للزوجة أو وجود البنت أو البنات للزوجة، نعم. والثلثان فرض للبنتين، النسو للزوج ما عدم وجود الفرع الوارث، ما عدم البنت وعدم الابن، نعم. والثلثان فرض البنتين للسلب فصاعدا، شو يقول زين؟ والثلثان فرض البنتين للسلب فصاعدا، فرض البنتين، فرض البنتين، فرض البنتين للسلب، يعني على أنه إذا كان عندنا بنت للصلب وعندنا بنت لغير الصلب، فالبنت التي تخرج من ظهر الميت تسمى بنت صلبه، والبنت التي تخرج من ابنه يقال لها بنت بواسطة، لأنه بنت ابنك بنتك، بنت ابنك بنتك بنتك، لو مات ابنك وعنده بنت وقلنا هذه بنتك أنت يا جد، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. بنت ابنك بنتك، لأنها تقول لك يا جدي، فنقول هذه بنت بواسطة، بنتي هذه بواسطة ابني، أنا جدها وهذا أبوها، ابني وهذه فهذه بنت الابن بنتي بنت الجد. ليه؟ بواسطة الابن. فأما البنت الذي يخلقها الله من نفس الميت فسمى بنت الصلب، يعني بنت المني الذي خرج من الصلب من عظام الظهر، من عظام الظهر، لأن المني مني الرجل يخرج من صلب ظهري، والحيوان المنوي هو يحمله، مو المرأة يقول المرأة والله جابت لي بنات، لا يقول أنا جبت بنات، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق الحيوان المنوي في ظهر الرجل، والحيوان المنوي يخلقه الله سبحانه وتعالى إن شاء ذكر إن شاء أنثى. من أين خرج؟ خرج من ظهر من؟ من ظهر الرجل، تربى في رحم المرأة. المرأة زي الأرض، المرأة مثل الأرض، إن زرعت في الأرض حب ينبت حب، وإن زرعت في الأرض شعير يطلع إيه؟ وإن زاد في دخن يطلع دخن. بعض الناس من الجهل وعدم العلم يقول هذه زوجتي تجيب لي بنات، لا، قل أنا أجيب بنات، أنا ذريتي بنات، أنا ذريتي حيوانات التي جعلها الله في مني كلها بنات أنت. فلذلك المرأة الذي جاءت تشتكي وقالت يا رسول الله اشتكي من زوجها إنه ما جعل ابن